إذا كان شك في إمام المسجد بأنه زان وأكثر المصلين، هل صلاته صحيحة أم لا؟ صلاة صحيحة حتى ولو عرفوا أنه زان، لا زال مع صيام مع صلاة الوسطى، لكن عليه أن ينصحوه ويوجهوا للخير ويوجهوا للخير ويلتمسون القائم على المسجد ومسؤول على المسجد الذي يلتمسون إلى الصالح، إذا كان هذا متهم بالزنا ومعروف بالزنا ما تاب عليهم الجماعة أن يطلبوا من القائم على المسجد أو الأقارب أن يغيروا على ذنابهم بما ينصحهم، ثم صلاته صحيحة، لكن ينصحونه يوجهونه يستفيدونه يوجهونه إلى الخير. يوجد في مقبرة العود حضر جنازة وبعد أن وضعت في اللحد أذنوا بأذان وقرأوا آية الكرسي وجاءهم من نهاه فقالوا نحن على مذهب الشافعي، هذا يوجد على كل الجهور ولا هذا ليس بعض الناس جهل ويؤذن في القبر أو يقيم في القبر أو يقرأ آيات في القبر، هذا ما له أصل، هذا ما بدع الذي يمنع عنه، فلا أذان في القبر ولا إقامة في القبر ولا قراءة في القبر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.